بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن ما زلنا في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة النبوات، وقد مر معنا قسم كبير كمسألة المعجزات وآيات الأنبياء وعصمة الأنبياء والفرق بين النبي والرسول وغير ذلك من المباحث العظيمة. ثم ما زالت بعض المسائل التي سيذكرها الشيخ، خاصة في مسألة ختم النبوة. قال الشارح هنا الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال هذه الجملة فيها تقرير أن محمد صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوة، فليس بعده أحد، وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا. وقوله بين طوائف هذه الأمة، المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، ولا أمة الدعوة، ما آمنوا بنبوة بعضهم، ما آمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ادعت طوائف من المعاصرين خلاف ذلك كالقديانية وبعض المتقدمين، أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، وهذا منسوب إلى أفراد محدودين من أهل الفلسفة والغلو. إذن الأمة متفقة على أن النبوة قد ختمت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض الطوائف المنسوبة للأمة كالقديانية يرون أن النبوة لم تختم، قالوا هذا أيضا منسوب إلى بعض أهل الفلسفة والغلو. ولماذا الفلاسفة يرون عدم ختم النبوة؟ لأن يرون أن هذا النبوة كسبا. نعم، لأنهم يرونها تكون بالكسب، فعندهم بالكسب إذا وصلت درجة معينة تكون نبي، فباب النبوة مفتوح عندهم عياذا بالله، وهذا كفر بالاتفاق. قال بعدها، قال: والقدياني، هذا معروفين أتباع ميرزا غلام أحمد القدياني، ظهر منذ وعم يعني في العصور المتأخرة، وقد مات في الهند أخزاه الله، وقد تبعه أقوام. وليس إلا القدياني هذا هو الذي ادعى النبوة، ولا الذين ادعوا النبوة كثيرون من المتأخرين، منهم واحد سوداني اللي هو اسمه محمود طه، وهذا رجل كان صاحب طريقة صوفية ثم ادعى النبوة واستتيب 3 أيام، فلما لم يتب قتله النميري رئيس السودان في الثمانينات، ومات ردة عياذا بالله. وقد أذكر مرة في بعض الدروس لما أبلغ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بقتله كبر وفرح، هذا عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق أخرى إذا منتسبة للإسلام فيهم هذا الشيء كالبهائية والبابية وغير هذه من الفرق التي هي بالاتفاق ليست من فرق الأمة، فهي وإنما انتسبت إلى الأمة انتسابا، ولا هي بالاتفاق ليست لم تدخل في الإسلام أصلا حتى تخرج منه عياذا بالله. ثم قال: وختمه للأنبياء مجمع عليه لدلالة الوحيين. قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وفيه دلالة على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا نبي بعدي. ثم قال أن هذه الجملة، هذا شرح لكلام الطحاوي إجمالا، قال فيها مسائل، يعني هذا خلاصة مذهب أهل السنة في الباب، ثم سيذكر مسائل كثيرة في هذه المسألة العظيمة، وهي ما يسمى بختم النبوة، وفيها بحوث وكتب مفردة في هذه المسألة فقط عند المتقدمين وعند المتأخرين. المسألة الأولى، قال أن قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال في لفظ خاتم قراءتان، إما بكسر التاء أي خاتم النبيين كما قراءة ورش مثلا، أو خاتم النبيين كقراءة حفص. قال: ومعناها آخر النبيين. إذن يكون عندنا خاتم آخر، وبالفتح خاتم هو الطابع، والطابع على الشيء يأتي آخرا. قال: وبالفتح أيضا الخاتم هو زين الشيء، فدل على أن القراءتين لهما نفس الدلالة على ختم النبوة، وأن قراءة الفتح تزيد على الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. إذن يكون القراءة خاتمة، لأن بعض ترى القديانية قالوا الله تعالى قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم النبيين من جهلهم بالقرآن. ومن المعلوم أن الأحرف هذه التي نزلت والقراءات التي نزلت إنما هي كلها من عند الله، نجزم يقينا ما ثبت بالتواتر فهو من عند الله، فإذا كان من عند الله فهو حق ولا ينبغي إهمال قراءة على أخرى. فخاتم النبيين قراءة سبعية، وخاتم النبيين قراءة سبعية، هم قالوا لا نأخذ إلا بخاتم، وإذا أخذنا بخاتم يكون خاتم الشيء، الخاتم في الأصل في اليد هو أحسن الشيء وزينة الشيء. قالوا فمحمد زينة الأنبياء، وليس بالضرورة بأنه خاتم الأنبياء. الشيخ بين هنا أن خاتم الشيء هو طابعه، وفي اللغة لا يكون إلا على آخر الشيء، هذا من قراءة الفتح، فإذا زدنا إليها قراءة الكسر وهي خاتم فهي صريحة في الباب. والجمع بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وزينتهم وخاتمهم، ومع هذا هو أفضلهم. واضح؟ طيب هذا من حيث القرآن، ولهذا هم يسمون أنفسهم بالقرآنيين. والقرآنيون فرقة لها جذور، ولكن تجد من المسلمين من يتبنى هذا الأمر، من لا ينتسب إلى فرقة القرآنيين لكن يقول نحن لا نأخذ بالقرآن والسنة دخلها ما دخلها، لا نأخذ إلا بالقرآن. وهؤلاء ينطبق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول ما وجدت في كتاب الله صدقت وما لم أجد في كتاب الله أنكرت، ألا إنما قال رسول، ألا إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، أو نحو هذا الحديث المعروف. ولهذا الذي يقول أنا قرآني كذاب، لأن لو كنت قرآنيا لصدقت السنة الصحيحة لقول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره في آيات كثيرة. المسألة الثانية قال أفراد من المنتسبين إلى الفلسفة والصوفية الغالية إن النبوة مكتسبة، وهذا مؤداه إلى اعتقاد عدم ختم النبوة، وهؤلاء الأفراد هم قلة ولا ينسب هذا القول إلى الفلاسفة أو الصوفية، على حد قول الشيخ ينسب إلى بعض الأفراد عندهم، لكن ليس كل من تلبس بالفلسفة هو واقع في هذا الأمر، وليس كل من تلبس بالتصوف هو واقع في هذا الأمر. والصوفية لهم غلاتهم، لهم كلام طويل في هذا، ربما يأتي شيء معه إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب إن يسر الله إتمامه في بحث الكرامات. لأن الصوفية يعتقدون كما مر معنا في الدرس الماضي أن الرسول دون النبي، وأن الولي فوق النبي والرسول، فيكون عندهم المراتب ثلاثة، رسول ثم نبي، وهذا غلط لأن الرسول فوق النبي، وعندهم هم الولي فوق الكل. ولهذا قال ابن عربيهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فالكل دون الولي، فعندهم هم ختم النبوة، وإن ختم النبي فإن خاتم الأولياء عند الصوفية أعظم من خاتم الأنبياء، حتى يقول ابن عربي وغيره يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا حسنا ثم كان يطوف به إلا موضع لبنة، يعني مكان فارغ، فهمت؟ قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كمل النبوة. فيقول ابن عربي أخزاه الله يقول أن هذه اللبنة ظاهرها النبوة وباطنها الولاية، فيكون باطنها عنده أعظم من ظاهرها الذي هو النبي، فهو يعطي لنفسه درجة أعلى من الأنبياء، وهذه زندقة بالاتفاق. ولهذا ألف البقاع كتابه مصرع التصوف الذي هو اسمه تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي، لأن هذه المقالات لم يقلها لا يهودي ولا نصراني. ولعل يأتي مزيد بحث في هذا في مسألة الحلول والاتحاد اللذين عرف بهما غلاة المتصوفة. المسألة الرابعة قال ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس لا يدعي بأنه نبي لكن يقول، نسيت الثالثة؟ نعم أحسنت. قال المسألة الثالثة الكلام على ختم النبوة نفس الكلام على ختم الوحي، فمن ادعى أنه يسمع كلام الله جل وعلا فقد ادعى أنه يوحى إليه، ولهذا كفر طائفة من المحققين من ادعى أنه يوحى إليه. بعض الناس قد لا يتجاسر ولا يجرؤ على أن يقول أني أنا نبي، لكنه يأتي ويقول إنما يوحى إليه، وفي الحقيقة هذا مفاده بأنه نبي، لأن الوحي إنما أكرم الله به الأنبياء، والوحي هو في الشرع هو إلقاء الخبر على وجه الخفاء، والوحي المقصود هنا الوحي الإلهي، أما الوحي الطبيعي والوحي الآخر هذا لا يدخل فيه. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إلى غير ذلك من الآيات. فهنا وحي إيش؟ وحي أم موسى، وحي فطرة، ووحي ووحي إلهام المقصود به أنا ألهم أمه أن ترضعه وأن تلقيه في اليم، والله جل وعلا قال إن رادوه إليك وجعلوا من المرسلين قصص. ووحي إلى النحل هو وحي فطرة، الله تعالى ألقى هذا الأمر عند النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، فهذا الله جل وعلا فطر النحلة على هذا الأمر وهو ما خلق فيها من هذه الطبيعة. المقصود هنا وحي الشريعة، قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا المقصود. أما الوحي الآخر والإلهام وغيره، عمر رضي الله عنه كان ملهما ومحدثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمة محدثون وإن يكو في أمتي فعمر، فلو كان رجل يستحق النبوة لمجرد الإلهام لكان من؟ لكان هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في أمة نبي لكان عمر، مع الجزم بأن أبا بكر أفضل، ويأتي مزيد بيان هذا في بابه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة، قال أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة، واضح من ادعى أنه يوحى إليه من عند الله فإنما ادعى النبوة وإن لم يصرح. المسألة الخامسة، كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لأنه يأتي مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته مصليا خلف إمام من هذه الأمة. بعض الناس يستشكل هذا الأمر، يقول عيسى عليه السلام سيكون موته متأخرا على النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، فعيسى الآن في السماء، أي سماء؟ أي سماء؟ بين السماء الأولى والسماء له في الثانية، في الثانية. يعني يحيى عليه السلام، فيكون عيسى عليه السلام حيا روحا وجسدا في السماء الثانية. فإذا نزل عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا ينزل، ينزل نبي، يبقى نبي وصف النبوة معه، لكنه لا ينزل بشرع جديد ولا بأمر جديد ولا برسالة جديدة، إنما يأتي رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يلغز بها بعض أهل العلم ويقول من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ طبعا الناس يقولون أبو بكر بالاتفاق، لكن يقولون لا هو عيسى، وهذا حق من جهة آخر الزمان، لكن من جهة الآن إلى عيسى عليه السلام ما في رجل أفضل من أبي بكر، ولن يكون إلا عيسى عليه السلام لأنه نبي وهو أفضل منه بالاتفاق. ولهذا عيسى عليه السلام يأتي تابعا، ولهذا لما يقدمه في روايات المهدي يقول له صلي بنا، فيقول إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، الحديث من نواس بن سمعان في صحيح مسلم، حديث طويل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فلو قال أحد هذه الأمور ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجزية، إيش يضع الجزية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم للكتابيين وقيل لغيره ومسألة في خلاف أن اليهودي والنصراني وغيره إذا أراد أن يعيش مع المسلمين يدفع هذه الجزية مبلغ حتى يعيش بين حتى يبقى على دينه، فهذه عيسى عليه السلام يضعها. ليش يضعها؟ إما تكون مسلم أو أنك تقتل، ليس هناك منطقة وسطى ولا تستطيع أن تبقى على دينك. طيب هل هذا الآن من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ إيه؟ لا. لكن عندما ينزل عيسى سيكون من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعيسى لن يخالف من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره له إنما هو على باب من على من باب نعم التشريع والإقرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره فهو شرع لنا، لكن وقته إذا نزل عيسى عليه السلام فهو آخر النسخ هذا. نعم من آخر الأمور النسخ صحيح. ثم قال بعدها قال وإمام الأتقياء، إن قال أن محمدا خاتم الأنبياء، قال وإمام الأتقياء. وإمام الأتقياء نعم. قال الشارح هنا الشيخ صالح بن عبد العزيز قال فكونه صلى الله عليه وسلم إماما يعني أنه يؤتم به، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة، ويستفاد من قوله هذا إبطال مقولة إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وزندقة قال به من قال. قالوا إذا بلغت درجة فلك أن تخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما رؤية من طوائف من غلاة الصوفية، بعضهم ترك الصلاة وبعضهم كان يفعل المنكرات، ويقول أن هذه المحرمة عليكم أصبحت مباحة في عندي لأني بلغت اليقين، والله يقول على حد قوله وهو حق من حيث القول لكن غلط من حيث الفهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال وأنا بلغت اليقين فوضعت عني هذه الأمور، وهذا كفر بالاتفاق. ويستدلون بقصة الخضر عليه السلام بأن الخضر خرج على نبوة موسى عليه السلام، والجواب على هذا من وجوه وقد مر معنا شيء من هذا وربما مازال إن شاء الله تعالى، أن الخضر أولا كان نبي على قول الجمهور، فهو كان نبي أصلا بنفسه. الأمر الثاني أن لو لم يكن نبيا موسى عليه السلام أرسل لقومه فقط، والذي رسالته عامة هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيكون الخضر غير داخل في شريعة موسى، فلا يؤاخذ بذلك الأمر. الأمر الثالث أن الخضر عليه السلام في ماذا خرج على شريعة موسى؟ ما خرج على شيء، أوحى الله إليه في بعض الأمور الغيبية ففعلها وانتهى الأمر، أين الخروج على شريعة موسى عليه السلام؟ ما فيه شيء، ولهذا الحجة عليهم في الحقيقة لا لهم، الحجة عليهم من جهة في الآخر قالوا ما فعلته عن أمري، وهم في صراحة خالفوا أمر الله، فيكون استدلالهم بقصة الخضر هو عليهم لا لهم يقينا. ولهذا العلماء عد من نواقض الإسلام من قال أني أنا من قال يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الآن أنا لي أن أعبد الله كما أريد بطريقتي غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء من أمور الدين، فهذا كافر حكمه حكم المرتد، ولهذا عد العلماء هذا الأمر من نواقض الإسلام. قال بعدها قال وهذا رأيناه، يعني هذا الأمر لا تظنوا أن هذا الأمر يعني أمر نظري يحكيه العلماء ومر وولى، بل ما زلنا نرى من يقول إلى فترة ليست ببعيدة أن يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن برسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مثلا الحجاب أراه أمرا قد يغطي وقد يعوقني في خشوعي، فأنا أرى أن ينزع، هكذا يقول أنا أرى أن ينزع، فهو لا يصرح بأنه خرج على شريعة محمد، لكن في الحقيقة هو مستحسن مشرع ومحرم لما أحله الله ومحلل لما حرم الله، فهذا لسان حاله الخروج على الشريعة. لا أقول من لا يضع الحجاب وهو مقصر، لا، يقول لا أنا أرى أن هذا الآن لا يصلح، وهذا سمعناه وما زلنا نسمعه، حتى بعضهم رأيت هذا التكلم تقول دكتورة وهي في الحقيقة دجالة، هذه ما هي دكتورة. ثم قال والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب، الأولى أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد، الثانية أن يفعل الواجب ممتثلا ويترك المحرم ممتثلا وهي مرتبة المقتصدين، الثالثة أن يتقي الله جل وعلا بترك صغائر الذنوب وبترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فيكون الشيخ هنا ذكر مقامات الأولياء أو مقامات الناس الثلاثة التي هي ما هي؟ هي السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه المسيء. فيكون المقتصد عفوا فيكون السابق بالخيرات هو الذي حقق فعل الأمر وترك النهي، وربما ترك ما ليس به بأس حضرا مما به بأس، يعني بلغ درجة من الورع ومن فعل النوافل كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثاني من فعل الواجب وترك المحرم فقط وما زاد على ذلك وهو المقتصد. والثالث هو الظالم لنفسه التي رجحت سيئاته على حسناته. أولياء الله جل وعلا الأول والثاني، يعني السابق بالخيرات والمقتصد، والمقصود الولاية الخاصة. أما الظالم لنفسه هو ولي لله من جهة أصل الإيمان، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسألة الكرامات. ثم قال: وسيد المرسلين، معناه أنه صلى الله عليه وسلم المقدم بين المرسلين وهو أفضلهم، لأن السيادة فرع الفضل لكمال الصفات المحمودة في السيد. ويجمع معنى السيادة أمور، منها نفوذ الأمر، وأن يكون هو المرجع، وكونه صلى الله عليه وسلم هو المرجع نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، والمرسلون يدخلون في ولد آدم، وأما رجوع الأنبياء إليه فهذا في عرصات القيامة كما ثبت بالحديث الصحيح. نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيادته على الناس تكون من جهة نفوذ أمره، ولهذا هو مطاع، ولهذا النبي قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني حتى النبي. ولهذا عيسى إذا أتى يكون تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تابع، عفوا متبوع لا تابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع أحدا، إنما هو المتبوع، وإن كان يقتدي بغيره من الأنبياء، لكن إذا اختلفت الشرائع فشرعه هو الناسخ، لأنه هو المتأخر وهو المهيمن على الكل، قال تعالى: ومهيمنا عليه. الأمر الآخر أنه المرجع، فالكل يرجع إليه، فمن كان من أمته يرجع إليه تحكيما وتشريعا وإيمانا وحبا وطاعة. من لم يكن من أمته يوم القيامة سيرجع إليه يقينا من جهة الشفاعة العظمى. ولهذا الكفار الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن هم في الآخر سيحتاجون إليه يقينا، لأنه لن يحاسب الله الخلائق في يوم يغضب فيه غضبة ما غضب بعدها أبدا، ولن يغضب مثلها أبدا. الذي سيشفع في الناس ليحاسبهم الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقام المحمود، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بابه. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره ينفذ، والأمر الآخر هو هو المرجع إلى بالنسبة إلى غيره. ثم هنا سيذكر مسألة عظيمة، وهي مسألة التفاضل بين الأنبياء، لأن قال الطحاوي قال: وسيد المرسلين. قال الشيخ قال: ففي الجملة السابقة مسائل. المسألة الأولى أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأنا أزيد قول الله تعالى في الإسراء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فذكر تفاضل الأنبياء في البقرة وفي الإسراء. قال: وأفضل الرسل أولو العزم منهم. أولو العزم يعني أولو الصبر، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأولو العزم هم أولو العزيمة والصبر. منهم نوح هو أولهم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ومحمد عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وأفضل الجميع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. ولهذا العلماء رتبوا، قالوا: أفضل الرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم الذين ذكروا في الشورى وفي الأحزاب هم هؤلاء الخمسة، وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، وبعضهم رجح في نوح وعيسى وبعضهم لم يرجح. فيكون الترتيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، ثم نترك عدم المفاضلة ما بين عيسى ونوح، وبعضهم فاضل بينهما، والله أعلم بذلك الأمر. لكن اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعدهم إبراهيم. لهذا النبي يوم القيامة في حديث الشفاعة قال: حتى إبراهيم. قوله حتى دل على مكانته، والدليل الآخر واضح بأن الله تعالى لم يتخذ خليلا إلا رجلين، إبراهيم عليه السلام ومن؟ ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يقل هذا لغيره من الأنبياء. والخلة أعلى درجات الحب كما سيأتي الآن في هذا الكلام إن شاء الله تعالى. قال بعدها المسألة الثانية، التفضيل بين الأنبياء له حالتان عامة وخاصة. قال فالحالة العامة بمعنى أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وأشرفهم، فهذا جائز. قال والخاصة يكون في مقابلة نبي بحسب شخصه، وهذا لا يجوز، ثم سيذكر عليه الدلائل. إذن التفضيل نوعان، تفضيل عام أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء جميعا، هذا لا إشكال فيه. ثم قال وتفضيل خاص أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، هذا هو الذي يأتي فيه التفصيل. وكلمة تفضيل عام وتفضيل خاص إنما ذكرها الشارح ابن أبي العز في شرحه، ونقلها عن الطحاوي في مشكل الآثار، فهو كلام نفيس للطحاوي جمع في هذه المسألة. ثم قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عفوا الذي نقلها عن الطحاوي السفاريني في لوامع الأنوار، فمن أراد يرجع لموضع من كلام الطحاوي يرجع إلى لوامع الأنوار البهية السفاريني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وفي رواية لا تفضلوني. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفضل على غيره من الأنبياء، هذا ظاهر الدليل، ولا المسألة فيها تفصيل. ثم قال المسألة الثالثة، اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين أحاديث التفضيل التي منها لا تخيروني على موسى، ولا تخيروا بين الأنبياء، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، إلى غير ذلك من الدلائل. وقالوا أحسن الأجوبة على ذلك أن يقال، يعني بعض الناس يأتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، هذا في الصحيحين، وكيف أنت تقول أن محمد أفضل من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى أفضل من فلان، كيف يقال؟ أن هذه الأدلة لها تفسير، وهذا الذي سيذكره الشيخ، وهذا لابد من حفظه، يعني على ماذا يحمل النهي عن التفاضل. قال أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ورد بسبب قصة بين مسلم ويهودي اختلف، فافتخر اليهودي على المسلم بموسى ورد المسلم على اليهودي فلطمهم. يعني كيف افتخر المسلم اليهودي؟ اليهودي كان مع المسلم فحلف، فقال اليهودي ورب موسى، فضربه المسلم ولطمه وقال كيف تحلف برب موسى وتقول رب موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، تقول ورب محمد. طيب الكلام إن رب موسى هو رب محمد صلى الله عليه وسلم ولا إشكال، لكن معلوما اليهودي لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا يكون النهي عن التفضيل الخاص إذا جاء على جهة العصبية والفخر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما نهى ذلك المسلم على ذلك الفعل، قال لا تخيروني على موسى، وبقية الحديث فإني إن الناس كلهم يصعقون يوم القيامة فأقوم فأجد موسى متعلقا بقائمة العرش لعله جوزي بالصعقة التي صعقها في الدنيا، الحديث واضح. فهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن فضل موسى، أن لا ينبغي أن يفتخر أحد على أحد على وجه العصبية، أنك تأتي لنصراني تقول يا نبينا أفضل من نبيكم، إذا كان على وجه الفخر والعصبية هذا مما لا ينبغي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقينا أفضل من الكل بصريح النص، واضح؟ طيب الوجه الثاني، إذن هذا الحديث الاستدلال به ظاهر بأن لا يعني العموم لأن جاء في سبب معين. فإذا قلت ليست العبرة بخصوص السبب إنما العبرة بعموم اللفظ، يقال نعم إذا كان على وجه العصبية والفخر. ثانيا من جهة الفضل، جهات الفضل متنوعة، لهذا يقال إن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من جهة مجموع الفضائل لا ينص على أنه أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل جملة. أما أنك مثلا بعض الناس يقول محمد صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف وأحسن من فلان، لا تدخل في كل التفاصيل. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل بجملته، لكن ما أدراك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوسف أجمل الناس، واضح؟ وقيل أنه بعد آدم على اختلاف معروف، لأن بعضهم قال أوتي نصف الجمال، نصف الجمال يعني نصف جمال أبيه آدم، بعضهم قال نصف الجمال كامل، لعل الأول أقرب نصف جمال آدم عليه السلام، كما أن حواء هي أجمل الناس فيكون آدم أجمل الناس. لكن هذا يشكل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف آدم عليه السلام في المعراج ما ذكر هذا الأمر، ولهذا على كل ربما يأتي في باب المعراج إن شاء الله تعالى عندما يذكره الطحاوي. لكن الحاصل أن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جهة العموم. الوجه الثالث قال تولي الرسل جميعا فرض، ومحبتهم فرض، والدخول في التفضيل ودخول نعم الواو زائدة هنا، قال والدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وفي الأثر الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، فهذا لأجل أن بعض الناس قد يظن أن يوسف عليه أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه، وهذا في الحقيقة غلط، فلا ينبغي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم، أيضا هنا غلط، إن محمدا ألف ناقصة، إن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس من جهة الاستحباب، والدليل دل على عدم الجواز في من يقول لنفسه. نعم، أيضا الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. هذا الكلام يحتمل أمرين، يحتمل أن يقول أنا خير يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير، يحتمل أن يقول لا يقولن أحدكم أنا خير، يعني مثلا لو أنت قلت أنت تتكلم على نفسك، والجواب أن يقال أن الثاني هو المراد، أن لا يقولن أحد من عامة الناس أنا خير من يونس، مثل أنبياء سادة الأولياء، لأن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه وخرج من قوله من قومه مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيظن بعض الناس أن يونس المعاتب عليه السلام مفضول على غيره، وهذا غلط، بل هو نبي رسول عليه الصلاة والسلام، وأي أحد دون الأنبياء والمرسلين ليس بشيء عند هؤلاء القوم المصطفين الأخيار. ولهذا لا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من يونس، بل هو أفضل، لكن كما قلنا إذا كان التفاضل على وجه العصبية وعلى وجه الفخر المذموم الذي ربما يفهم منه الفاهم هضمك لغيره من الأنبياء، فهذا هو الذي يكون فيه المنع. ويقول ابن أبي العز يقول ولما عرض لقصة الجويني وفي قصته لما مع الهمداني الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المعراج ويونس في بطن الحوت، ومع هذا قال لا تفاضلوني بين لا تفاضل بيني وبين يونس بن متى، قال لا فرق بيننا، قال انظروا لو كان العلو له قيمة لما كان هناك فرق بين هذا وهذا، وهذا من سفه القول. يقول ابن بالعز هنا قال ساوى الجويني في هذا من حيث لا يشعر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يونس بن متى، هذا صريح بأنه يساوي بين الكل. ثم قال ابن بالعز قال وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب، يعني من المعظم المقرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأين الممتحن المؤدب؟ ويونس عليه السلام، يعني الله جل وعلا جازاه بأنه خرج بدون استئذان ربه، والأنبياء يقع منهم كما مر معنا الخطأ على وجه الصغائر. فقال ثم قال بعد ابن العز قال فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فيكون أن لا يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يونس عليه السلام، والكل أنبياء ومرسلين. فنتيجة هذا البحث أن التفاضل أولا قصة موسى لها سبب، ثانيا إذا كان التفاضل على وجه العصبية لا ينبغي، الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل في كل شيء، لكن من حيث العموم هو أفضل. الأمر الرابع أن الأفضلية في قصة يونس عليه السلام ليس المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فيكون هذا تقريبا ما يجمع شتات المسألة. واضح؟ طيب. قال بعدها يعني الطحاوي وحبيب رب العالمين، إن شاء الله نحاول ننهي كلامه بسرعة. قال بعدها قال وحبيب رب العالمين، قال يعني الطحاوي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وحبيب رب العالمين، قال المحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب وأعلاها الخلة، فالتعبير بحبيب رب العالمين مال إليه المصنف لأجل ما ورد أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن ومحمد حبيب رب العالمين. هذا الحديث غلط لا يصح. جاء في حديث أن موسى كريم الله وإبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وإبراهيم خليل الله بنص الحديث الصريح الصحيح في الصحيحين، لأن الخلة درجة أعلى من المحبة، والخلة أعلى درجات الحب، وسيأتي ذكر شيء من مراتب العشق، عفوا مراتب الحب، وأن الحب مراتب أعلاها الخلة. قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي تمكن الحب من القلب بأبلغ صورة. قال بعدها قال والاقتصار على المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قصور، فالذي يريد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى، لا، النبي صلى الله عليه وسلم الخليل أحلى. أردت المدح فتنقصت درجة بل درجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين. وقد ثبت في السنة لو كنت متخذا خليلا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهذا كما قلت صحيحين. قالوا في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى يجب الاقتصار على ما ورد في المحبة ومراتبها التي تضاف إلى رب العالمين جل وعلا، وبعض الناس غلا في ذلك فوصف الله بكل مراتب المحبة وهذا باطل، وبعضهم كالجهمية ومن نحى نحوهم نفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من مراتبها، فنفوا حقيقة محبة الله لعبده وهذا جفاء. فيكون عندنا الطوائف، منهم من غلا ومنهم من جفاء. الذين غلوا سيأتي ذكرهم أنهم أثبتوا لله كل درجات الحب، فأثبتوا لله العشق والهيام والتتيم وغيرها من مراتب الحب التي لا تليق بالله، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن ذكر ما لا يليق بالله وما يليق. والجهمية جفا قالوا الله لا يحب، حتى المعتزلة ولا شاعر، وقوله الجهمية يعني وفروعها. ولهذا الجعد بن درهم قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد القسري ذبحا يوم الأضحى. قال ابن القيم قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولهذا قتلوه، وإذا قتلوا الجهم بن صفوان الترمذي لهذا الأمر، لأنه أنكر هذه المسائل كفروه وقتلوه. قالوا أهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلوا ولم يكونوا من الجفاة، بل سلكوا الأصل الذي أصلوه، وهو أن هذه المسائل تبع لما ورد في النص، ومما ورد في النص الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة والمحبة والمودة والخلة. فالله جل وعلا الذي ورد به النص الود، وهو الغفور، وهو الغفور الودود، فالله جل وعلا يود ويود، الودود معناه أنه يود خلقه ويوده خلقه، وهو درجة من درجات الحب. والذي ثبت المحبة أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورد درجة الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المسألة الثانية من مراتب المحبة العشق، قد استعمله طائفة من أرباب السلوك، وهذا اللفظ يمنع في إطلاقه من العبد على ربه، عفوا يمنع نعم في إطلاقه من العبد على ربه ومن الرب للعبد أمور أو يمنع لأمور. إذن الصوفية وبعض من غلا في هذا الباب وصفوا الله جل وعلا بالعشق، حتى لهم أشعار، حتى أن بعضهم عياذا بالله في شعره يمدح ربه يصفه بأنه يا سعاد، سعاد اسم مرأة. ولهذا حتى بعضهم قال عياذا بالله إذا أردت أن تبلغ درجة الحب فتصور ربك على ذات أنثى، هكذا يقولون عياذا بالله، وهذا كفر الصريح. ولهذا هم بلغوا هذه الدرجة الذين يقول التتيم والعشق وكذا. وها العشق مثلا لا يوصف به الله ولا يقال في حق الله، لا من جهة العبد ولا من جهة الرب، لأمرين. الأمر الأول لم يرد به النص، النص أتى بالخلة والحب والود، لم يرد بغير هذا. والأمر الآخر أن لفظ العشق تستعمله العرب في من لصاحبه شهوة في المعشوق، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا وتقدس، فيكون المنع منه من جهتين، من جهة عدم ورود النص وكفى بهذا، والأمر الثاني أن هذا اللفظ غلط من جهة إطلاقه، لأن العشق حب ومعه شهوة، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا وفي حق المخلوق لربه عياذا بالله. الأمر الثالث أن العشق من جهة العبد فيه تعلق بالإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر في الإرادة بإضعافها وبالإدراك بحصول خلل فيه، والله جل وعلا لا يجوز أن يقال في محبته أنها تنتج ضعفا في الإرادة أو الإدراك. وهذا حسن ولم يذكره حتى ابن أبي العز، أن العشق أيضا يتبعه ضعف في الإدراك، وهذا ممتنع في حق الله جل وعلا، واضح؟ ثم قال رحمه الله يعني الطحاوي، قال وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. أولا الشيخ لم يفسر معنى الغي والهوى، بل نعم بل سيذكره هنا لكن سنزيد عليه إن شاء الله. قال الشارح هنا قال وهذه الجملة فيها تقرير أن كل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وكذب للإجماع المنعقد على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله وهوى، يعني أن من يعني أن من ادعاها فلا شبهة له، بل إنما هي هوى مجرد. إذن الذي ادعى النبوة على غي وهوى، والغي هو ضد الرشاد، الغي ضد الرشاد وهو الزيغ والانحراف، والهوى هو شهوة النفس. الهوى كما قال هنا يعني شهوة النفس المقصود بلا دليل. فمن ادعى النبوة فهو على غي، أي على انحراف وزيغ وعدم رشاد، وهو على هوى أي أنه أتى بأمر من هواه لا دليل عليه، بل عبارة عن شهوة النفس فتكون باطلة. قد فرق هذا التفريق الشارح ابن أبي العز في شرحه. ثم قال والذي يدعي النبوة بعد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر يجب قتله، والذي يترجح أنه لا تقبل توبته ظاهرا، فإذا كان صادق الباطن في التوبة فإن الله يقبل توبته، وهذا حكمه حكم الزنديق، حكمه حكم الزنديق. فالزنديق يقتل ويقتل ردة، فإذا تاب يقتل لأنه لا نأمن أن يرجع إلى ذلك القول، لكن إذا تاب توبة صادقة فهذا ينفعه عند الله، لكنه يقتل في الدنيا كفا لشره وردعا لغيره. ثم قال رحمه الله تعالى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للإنس والجن أجمعين، وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن حزم والسبكي. والدليل على عموم بعثته إلى الثقلين، الأول قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، والإنذار بلغ الجن كما جاء في آيات أخرى، فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والله جل وعلا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، فالجن سمعوا وولوا إلى قومهم منذرين، والله تعالى قال لأنذركم به ومن بلغ، والجن بلغهم فيكونون داخلين في هذا الخطاب. الثاني قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والجن والإنس داخلين هنا قال، والأحسن يقال الجن والإنس داخلان في لفظ العالمين، واضح؟ فالجن والإنس كلاهما يدخل في هذا في لفظ العالمين، وغير ذلك من الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل للجن والإنس كليهما. إذا تبين ذلك ففي الجملة السابقة مسائل وقربنا على الإنهاء. قال المسألة الأولى أن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، قوله ألم يأتكم رسل منكم هذا على جهة التغليب، لأن الجن والإنس اجتمع في أشياء وافترق في أشياء، لذا صح أن يشترك في التثنية. والعلماء قالوا: فقول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم لا يدل أن عن الجن جنهم رسل، هذا كقول الله جل وعلا: بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان في البحر المالح لا البحر العذب، والله جل وعلا قال يخرج منهما، واضح؟ فهذا التعبير على إيش؟ على أحد الفردين، لكن دخل في الخطاب، فلغة وارد وشرعا ظاهر. المسألة الأخرى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها أنها تشمل الملائكة لعموم قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وهذا القول ليس بجيد، بل يترجح أنه غلط لأمور. الأمر الأول أن الآية فيها إنذار والملائكة مقيمون على العبادة فلا يدخلون في الإنذار، هذا الأول. الأمر الثاني أن من الملائكة من أتى بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، والآمر لا يدخل في الأمر إلا بدليل، النبي جبريل هو الذي أتى بالرسالة فلا يدخل فيها. الأمر الثالث أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين وهم أنصار الأنبياء، وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع، لأنهم لو كانوا تابعين لصارت النصرة متعينة بلا أمر، وهذا وجه حسن جدا. أن الأنبياء تارة الملائكة تارة ينصرون الأنبياء وتارة لا ينصرون، صحيح؟ بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فإذا كانوا تابعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومأمورين وداخلين في هذا الأمر والنهي، فإنهم كانوا واجب عليهم أنهم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون أن الملائكة لا يدخلون في خطاب الشرع هنا، بل هم لا يدخلون في هذه الدعوة للأمور التي ذكرها، أنهم مقيمون على العبادة ولا يستحقون إنذار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الأمر الثاني أنهم أتوا بالرسالة فلا يدخلون بها، والأمر الثالث أن هم يستغفرون المؤمنين، ولو كانوا مخاطبين بهذا الأمر لوجب عليهم النصرة. قال رحمه الله: وكافة الورى، قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق وبالنور والضياء، والحق بالحق والهدى والنور والضياء. قال: وإضافة كافة للورى صحيحة، وقد ذكرها الشارح من أراد وجه إدخال كافة هنا مع الورى ووجوه إعرابها فليرجع إلى ابن بالعز، فقد ذكر أوجه العلماء في تفسير قوله كافة الورى، لكن هنا ما ذكره الشيخ، قال وإضافة كافة للورى صحيح، هذا خلاصة الباب، وجاءت في لغة قليلة عن العرب. قوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف أربع للقرآن الكريم، فهو حق لا يأتي بالباطل، وهو هدى ورشاد وضده الغي والضلال، وبالنور فهو أتى ليخرج الناس من الظلمات إلى هذا النور وهو الحق الواضح المبين، والضياء نظير هذا الكلام. وبعضهم قال النور دون الضياء. عفوا الضياء من يذكرني بالآية الله تعالى قال وهو الذي جعل الشمس ضياء الشمس نعم وهو الذي جعل القمر ضياء كيف من يذكرني بالآية الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا نعم حسنت الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فيكون الضياء أعلى من النور لهذه الآية فيكون الضياء درجة أعلى من النور وقالوا هذه أوصاف أربع للقرآن الكريم وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الجن كما قلت ليس منهم الأنبياء ولا المرسلون وإنما فيهم النذر يعني قوم ينذرون نكتفي بهذا القدر الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حتى في حديث الأربعين في النور والضياء